نكاح امه المسلمه الا ان يخاف الحر عنت لزوما، اما لحاجه متعه واما لحاجه خدمه لكبر او سقم ونحوهما نصا، ولا يجد قولا لنكاح حره ولو كانت كتابيه بأن يكون معه مال حاضر يكفي لنكاحها ولا يقدر على ثمن امه ولو كتابيه فتحل له الامه اذا. هذه المساله الاولى في درس اليوم، انه متى يجوز للمسلم ان ينكح امه. قلنا قبل ذلك بكم شرط؟ بشروط ثلاث. الاول خوف العنت او خوف الوقوع في الزنا، عدم الطول، يعني ان لا يقدر على نكاح، على ان لا يقدر على زواج حره او شراء او ثمن امه ولو كتابيه. يعني لو استطاع ان هو يشتري امه ولو نصرانيه او يهوديه فيتسرى بها لا يجوز هنا ان يتزوج. نعم احسنت. الشرط الثالث ان تكون مسلمه. نعم حره يبقى لا يجوز له ان يتزوج امه. الكتابيه الحره اعلى نسبا من الامه، تمام. اولادها على الاقل احرار بعكس الايه الامه سياتيها. قال او لحاجه متعه، واما لحاجه خدمه او لكبر او سقم ونحوهما نصا. كذلك المصنف قاس على خوف العنت حاجته للخدمه. مساله اخرى، رجل اصيب بشلل نصفي مثلا وليس عنده من يخدمه، لا زوجة ولا أم ولا ولد، ليس عنده واحد ولا يجد طولا ولا يستطيع أن يعيش بلا من يخدمه ولا يجد ما يشتري به أمل، هل يجوز له أن يتزوج أمل؟ الجواب نعم، يجوز له ذلك. قال لقوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، إلى قوله ذلك لمن خشي العنة منكم. هذا إن لم تجد نفقته على غيره، فإن وجبت لم يجز له أن يتزوج أمه، لأن المنفق يتحمل ذلك عنه فيعفه بحكم. بمسألة أخرى، هذا إذا كان هذا تجب النفقة على غيره، كأن يكون هذا الولد له أب أو له مال وله وصية على هذا المال، فهنا الولد لا يملك المال ويخشى العنة، هل يجوز له أن يتزوج بأمه؟ الجواب لا، بل من ينفق عليه يجب عليه أن يزوجه حرة، كما قال، لأن المنفق يتحمل ذلك عنه فيعفه بحرته. انتقل إلى المسألة الثالثة فقال وإن قدر على ثمن أمه لم يتزوج أمه. قاله كثير من الأصحاب، منهم القاضي في المجرد وابن عقيل وأبو الخطاب في الهداية والمجد في المحرر وصاحب المذهب ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والنظم والشرح والحاوي الصغير والوجيز وغيرهم، واختاره ابن عبدوس في تذكرته، قال في الرعاية وهو أظهر.